قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. حديث ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشقي عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ويزيد ما شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن شداد بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حديث أيضا ضعيف، لكن صلاة الضحى وردت بها الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل بثلاث، وذكر منها صلاة الضحى، وورد أيضا عن غير من الصحابة رضوان الله عليه، وكذلك حديثه الصحيح يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال وركعتان يركعهما ضحى، فدل هذا على أن ركعتي الضحى ثابتتان من قوله صلى الله عليه وسلم، فسنة الضحى سنة عظيمة سواء كانت يوميا إذا داوم عليها أو صلاها بعض الأيام، فمن داوم عليها فلا يقال إنها بدعة. وما ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته يصلي سبحة الضحى، فهذا على حسب ما رأت، وليس هذا إثباتا للنفي المطلق، بل هو نفي على حسب ما رأت. ثم إنها رضي الله عنها ورد أنه كان يصلي مثل هذه الأحاديث التي مرت معنا، فحديث معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ويزيد ما شاء. فلعل نفي عائشة رضي الله عنها إنما هو نفي لرؤيتها لا لمشروعيتها، فهو نفي للرؤية لا للمشروعية، وعليه فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، وصلاة الضحى أقلها ركعتان، يصليها ركعتين ثم يزيد ما شاء إلى 8 ركعات كما جاء في حديث أم هاني، وحديث أم هاني أيضا صرحت بسبحة الضحى كما مر معنا في الرواية أمس أنها قالت سبحة الضحى، في رواية أنها قالت وذلك ضحى، لكن هذه الرواية اللي عند مسلم قالت سبحة الضحى، فدل هذا كله على مشروعية صلاة الضحى. أما ما نفي فلعدم العلم بها بأحاديثها أو بنفي عائشة رضي الله عنها بعدم الرؤية، أما الأصل وهو وقوع هذه الصلاة ومشروعية ذلك الصلاة فقد ثبتت بأعلى ما يكون من السنة وهو القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين مشروعيتها بالقول. نعم. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فيسميه ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو خيرا لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم يقول مثل ما قال في المرة الأولى وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به. دل هذا على مشروعية صلاة الاستخارة، هي استخارة الرب سبحانه وتعالى، وذلك يكون مع الاستشارة أيضا. فالسنة إذا أقدم الإنسان على أمر لا يدري الخير فيه من الشر فإنه يستخير، أما ما بان خيره أو ما بان شره فلا استخارة فيه. إذا نهى الشارع عن شيء أو أمر الشارع بشيء فلا استخارة فيه، لا من جهة الفعل أو عدمه، لأن الشارع بين لك. فما يستخير الإنسان في الصلوات، ولا يستخير الإنسان في الحج، ولا في الصوم، ولا في بر والدين، ولا في إحسان يبذله. ما بان أمره واتضح فلا استخارة فيه. لكن قد يكون الاستخارة في زمان إيقاع المشروع، إذا كان المشروع له زمان. مثلا أنا مثلا أريد أن أعمل عمرة، لكن ممكن أعملها الآن في الشهر هذا، ممكن أؤجلها إلى شهرين، فيا ترى الأنسب أفعله هذا الشهر، لأن عندي بعض الأمور والمصالح متعلقة بهذا، أفعله هذا الشهر أو أؤجلها إلى شهرين. فأستخير ليس في ذات العمرة، فإن العمرة معروفة ولا يستخار فقد بان خيرها، لكن إيقاع العمرة في هذا الزمن في هذا الوقت، السفر مع فلان، الزواج من ابنة فلان، الزواج من هذه المرأة، إقامة المشروع شراكة مع فلان، كل هذه الأمور التي قد يخفى على الإنسان فيها الخير من الشر، الضرر من النفع، فإن الإنسان يتبرك باستخارة الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله عز وجل، كأنما يقول خرجت من حول وقوتي إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. فهنا تشرع الاستخارة. نعم. فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول هذا الدعاء، إن شاء جعله قبل السلام وإن شاء جعله بعد السلام. نعم. باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم العبداني عن قائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي، ثم ليسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. حديث ضعيف. قال حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت، فقال ادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه في. نعم. هذا الحديث الأخير صحيح. الحديث الأخير هذا حديث اختلف العلماء في تصحيحه، والشيخ هنا صححه. وحديث عثمان بن حنيفة أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله لي أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت، فقال أدعو، فأمر أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم نسألك أتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح. طار بهذا الحديث من يرى التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هنا إني أسألك أتوجه لك بمحمد نبي الرحمة. ونقول كما قلنا في سائر الأحاديث، في حديث العباس وهو في الصحيحين، كنا نستشفع بنبيك وإن نستشفع بعم نبيك. لا، ليس نستشفع، كنا نستسقي بنبيك وإن نستسقي بعم نبيك، والمعنى بدعاء نبيك ودعاء عم نبيك، لأنه ما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي ذاته، وإنما كانوا يستسقون بدعائه. كنا نستسقي بنبيك، نستسقي بنبيك. وما صفته؟ ما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما قال له الرجل يا رسول الله فادعوا الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاستسقاء برسول الله، أي بدعائه صلى الله عليه وسلم. وفي العباس كذلك، لهذا قال عمر قم يا عباس فادعوا، فدل هذا على أن الاستسقاء إنما هو بالإيه؟ بالدعاء. نفس الأمر هنا، أتوجه لك بمحمد يعني بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي أمر الرجل أمر الرجل أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يقول هذا الدعاء فيه، يعني أتوسل إليك وأتوجه إليك بدعاء نبيك، لأن النبي يدعو له صلى الله عليه وسلم، فالرجل يدعو نفسه والنبي يدعو، فطلب من الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولهذا قال اللهم شفعه في، اللهم شفعه في، يعني اللهم اقبل دعاءه فيه. فدل هذا على أن هذا الاستشفاء إنما هو استشفاء بالدعاء، لكن هو مغتر بقوله نتوجه إليك بمحمد النبي الرحمن. يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي. يا محمد ليس خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم، بدعائه صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة. يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي، يعني بدعائك، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان الاستشفاع بذاته لما احتاج أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما احتاج أن يأتي إلى النبي، المستشفع بالذات ما يأتي إلى النبي، إنما وهو في بيته يقول أتوسل إليك بنبيك. لكن من أتى النبي كان توسله بالدعاء، يريد منه الدعاء. أما من توسل بالذات فلا يحتاج أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو في بيته يقول أتوسل إليك بنبيك. ولم يفعل هذا الرجل في حديث أنس، ولم يفعل هذا الرجل الضرير، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من جملة الأحاديث في الاستشفاع بدعائه صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة الباب وهي صلاة الحاجة، فهذا الحديث فيه أنه أمر أن يصلي ركعتين، أمر أن يصلي ركعتين، فهل في ذلك تخصيص لذلك فيقال هذه صلاة حاجة؟ فالإنسان إذا كان عنده حاجة صلى ركعتين ودعا، هذا حديث يحتمل ذلك، ويحتمل أنه يتنفل التنفل المطلق ويدعو في هذا التنفل والتطوع، يدعو الله عز وجل بقضاء حاجته ولا يخصص ركعتين، وهذا هو الأقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول بهدي عام إذا كان لأحدكم حاجة فليفعل كذا، وإنما أمر بذلك هذا الرجل لأن النبي أراد أن يكون الدعاء أن يصاحب الدعاء هنا، أن يصاحب الدعاء عدة أعمال صالحة، منها الوضوء وإحسان الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها النص على هذه الصيغة من النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمها وإياها وكذا. فهو أمر طارئ، كأن تقول لواحد إذا جاءك في حاجة أو جاءك في كذا أو عنده هم أو كرب أو دين قل له صلى ركعتين وادعو الله عز وجل أن يقضي لك حاجتك وكذا. فهو يتنفل ويتطوع بركعتين ويدعو، بدل من أن يدعو الدعاء العام خارج الصلاة جعل هذا الدعاء داخل الصلاة، داخل الصلاة. أما تخصيص ركعتين يقال هما ركعتا الحاجة، لا نعلم في ذلك نصا صريحا في تسمية ذلك، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قوليا أصحابه. إذا هم الواحد بالأمر كما في الاستخارة أن يركع ركعتين، في الاستخارة قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. لهذا نقول الاستخارة سنة ثابتة، يركع الإنسان ركعتين في غير الفريضة. أما الحاجة فإنه يستطيع أن يدعو لحاجته في صلاة الفريضة، في صلاة النافلة، في أي صلاة يدعو ويسمي حاجته ويدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. صح، لكن استشفاع بغير النبي في ايه؟ الدعاء ولا الذات؟ انما هو مناط الخلاف في هذا، هم يريدون التوسل بالذات، ونحن نقول التوسل بالدعاء، وان التوسل بالدعاء ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هو يتعدى الى غير النبي، الى الصحابة، الى التابعين. فمعاوية كان يستشفع ويقدم الاسود بن يزيد، وعمر قدم العباس ابن عبد المطلب، واليوم يقدمون العلماء. صحيح، لكن الاستشفاع بالدعاء وليس بالذات. فعمر ده موضع الشاهد، اذا ارادوا ان يتكلموا فيه موضع الشاهد هو ان عمر رضي الله عنه لم يستشفع بذات العباس، بذات العباس، ولا الصحابة استشفعوا بذات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فإنه وارد، فإن كان كلامهم في الدعاء فلا خلاف بيننا وبينهم، إنما كلامهم ليس في الدعاء، كلامهم في الاستشفاع بالذات، الاستشفاع بالذات. فالواحد يقول يستشفع بالبدوي، يستشفع بالحسين، يستشفع بكذا، هذا استشفاع بإيه؟ بالذات. أو يستشفع بولي عندهم حي فيستشفعون به، هذا استشفاع بالذات، وهذا شرك، وهذا شرك. نعم. صحيح. نعم. في ايه؟ لا، الذي يظهر الحديث فيه الوضوء والصلاة، هذه الرواية هي أشهر الروايات في الوضوء والصلاة. نعم. لكن اصله ولا نفس اللفظ؟ ممكن يكون اصله. شوفوا يا شاهد. نعم. باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن ابو عيسى المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد مولى ابي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه يا عم ألا أحبك ألا أنفعك ألا أصلك؟ قال بلى يا رسول الله. قال فصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والسورة، فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فكلها 10، ثم ارفع رأسك فكلها 10، ثم اسجد فكلها 10، ثم ارفع رأسك فكلها 10، ثم اسجد فكلها 10، ثم ارفع رأسك فكلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال يا رسول الله ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال فقلها في سنة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى ابن عبد العزيز قال حدثنا الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. ولهذا يحرص الناس عليها في صلاة رمضان في العشر الأخير ليلة 27 فيصلونها. وهذه الصلاة قد اختلف أهل العلم في ثبوت حديثها من عدمه، والراجح أن الحديث لا يثبت وأن فيه نكارة فيه، ولو كانت خيرا لما خص بها النبي العباس ولا علمها الأمة، بل ولا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أنه صلاها لا في بيته ولا في المسجد، ولم ينقل ذلك زوجاته ولا غيرهن من الصحابة. ثم هي صلاة لها صفة تخالف هذه الصلوات، فلو كانت جائزة ومشروعة لاشتهر ذلك، مثل الكسوف هي على خلاف هذه الصلاة العام، لكن أحاديث ثابتة ونقلها الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستسقاء وغير ذلك. أما هذه الصلاة فلا يعرف لها إلا هذا الحديث للعباس رضي الله عنه، فالحديث مضطرب ولا يصح. نعم. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، إلا كذا ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. نعم. الحديث ضعيف، يقول ضعيف جدا أو موضوع. نعم. قال حدثنا عبدة قصيرها بإسناد في ابن أبي ثبرة واسمه أبو بكر ابن عبد الله ابن محمد ابن أبي ثبرة، قال أحمد بن معين يضع الحديث. نعم. قال حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي ومحمد ابن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال حدثنا راشد بن سعيد قال حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن عزرب عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرزب ابن ابن عرزب. عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأسود النضر ابن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. فنص من شعبان يتعلق به مسائل: صيام ليله، قيام ليله وصيام نهاره وثبوت فضله. هل هذا ثابت أم لا؟ وهل تحولت القبلة في هذا اليوم لهذا يصام؟ أما تحويل القبلة فلم يثبت شهره فضلا عن يومه، ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أنه قال: لما قدمنا المدينة فبقينا 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام بعد هذا. ولم يثبت أن في ليلة أو في يوم النصف من شعبان، هذه واحدة. الأمر الثاني: أما صيامها فلم يثبت فيه حديث صيام النصف من شعبان. بقي، والحديث الذي ورد فيها كما مر معنا ضعيف، بقي قيامها أيضا لم يثبت فيه نص صحيح بمفرده، ولكن من أهل العلم من صحح هذه الأحاديث بمجموع طرقها، وإلى تصحيح ذلك بالطرق ذهب جماعة من أهل العلم وجماعة إلى أن حديثها أحاديث ضعيفة ولا تقوى على الصحة بمجموع طرقها. فمن رأى ضعفها وأن لا تقوى بالمجموع هذا قال: لم يثبت أيضا اختصاص أو خصوصية بقيام هذه الليلة. ومن صحح بالمجموع الطرقي قال: فيكون هناك فضل في قيام هذه الليلة، لكن لا نخص هذه الليلة دون سائر الليالي، إنما هذه الليلة فيها فضل عظيم، أن الله سبحانه وتعالى يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن بينه وبين أخيه شحناء. فيكون الدعاء في هذه الليلة والصلاة في هذه الليلة أفضل من غيرها، ليس أنك تخص هذه الليلة بقيام مخصوص، فلا تقوم ليلة 14 ولا 16 ولا 11 ولا 19، إنما تتحرى ليلة النصف من شعبان فتقوم ليلة 15، هذا خلاف السنة حتى عند من يقول باستحباب قيام هذه الليلة. فالاختصاص شيء وثبوت الفضل شيء آخر. ثبوت الفضل ليلة من الليالي، وليس أنك تخص هذه الليلة بقيام دون سائر الليالي. نعم. باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعساء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: لما تاب الله عليه خر ساجدا. قال حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار عن بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. نعم، فمجموع هذه الأحاديث يفيد ثبوت سجدة الشكر، وأن الإنسان إذا بشر بنعمة أو دفع نقمة فإنه يسجد لله شكرا. ومثل سجدة التلاوة لا يلزم لها طهارة ولا وضوء ولا شيء من هذا، ولا ستر عورة ولا توجه إلى قبلة، هي سجدة منفصلة فلا يجري عليها أحكام الصلاة. نعم، فإذا بشر الإنسان بنعمة حصلت له أو بنقمة اندفعت فليسجد لله شكرا. اعتياد بعض الناس، بعض الناس إذا فرغ من صلاته يسجد سجدة، يقول سجدة شكر على نعم الله بصفة عامة، ونعم الله عز وجل تطرى وكثيرة ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وأعظم النعم النعمة ما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة النبوة والرسالة وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، لكن هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان يسجد لله شكرا إذا فرغ من صلاته أو كل يوم؟ إنما كما حكت عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه، حتى تتفطر قدمه. قالت يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر بالطاعة، أما تخصيص سجدة نقول لنعم الله الكثيرة لهذا يسجد كل صلاة هذا لم يثبت. لكن لو أن الإنسان فاجأته نعمة أو دفع نقمة فإنه يسجد السجود الخاص في هذا، فليس في عموم النعم، وإنما إذا بشر بنعمة كان ينتظرها أو دفع نقمة كان ينتظر ذلك فيسجد الله عز وجل سجدة ويتعبد بهذا نظرا لهذه الحديث. فهنا حديث أنس حسنه الشيخ، وكذلك حديث كعب بن مالك عن أبيه لما تاب الله عليه خر ساجدا، هذا قال هذا صحيح. نعم، وحديث أبي بكر هذا حسن. نعم، أما حديث أن النبي صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين هذا ضعيف. نعم، باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته، وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر رضي الله عنه. كما قلنا كل هذا محمول على توثيق ما يقوله الشخص والاستيثاق من ذلك أو التأكد، ليس رد لخبر الأحاد، لأن من رد خبر الأحاد حتى ولو ثبت لديه، حتى ولو ثبت أنه سمع فإنه يرده. ثم كما قلنا رد خبر الأحاد ليس فقط لخبر الواحد وهو الغريب، وإنما لما دون التواتر حتى ولو كان خبر رجلين أو ثلاثة. نعم، مرحبك الله. نعم، لا لا، يعني الرجل اسمه اسماء عادي، رجل اسمه اسماء. نعم شيخنا، هذا مشهور اسماء. نعم، نجد بعض اهل العلم عند التعارض بين الحديث الاحاد والحديث المتواتر فيقدمون التواتر على الاحاد وإن صح الحديث الأحد، هل هذه قاعدة صحيحة عند التعارض؟ إيه نعم، هذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم، كل منهما يفيد العلم، كل منهما يفيد العلم، وإذا تعارض يلجأ العلماء إلى قواعد الترجيح المعروفة، وهي الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، العام والخاص، حمل هذا على محمل غير هذا المحمل. أما أن يتعارض حديثان صحيحا، سواء كان أحدهما متواترا من الآخر واحدا، أما أن يتعارض حديثان في هذا فلا بد أن يكون هناك نوع جمع من الأنواع الجمع المعروفة على هذا النسق، لأن الأحاد كما قلنا الأحاد إذا كان الإسناد صحيحا ونظيفا أفاد العلم والعمل، فيكون هنا الترجيح ليس من قبل المتواتر الأحاد، إنما هنا يلجأ العلماء ترجيح رواية الجمع إذا كان هناك خلاف والمخرج واحد في حديث ما في لفظة نريد تحقيقها هل هي ثابتة أم لا، فرواية الجمع تقدم على رواية الواحد ولو كان ثقة، رواية الجمع تقدم على الواحد حيثما يقع الخلاف. أما حديث له مخرجه غير هذا المخرج، هذا حديث بمخرج وهذا حديث بمخرج وفيهما التعارض، فيلجأ هنا إلى قواعد التعارض المعروفة، فترجيح المتواتر على الأحاد من حيث هو لا أعلم لذلك دليلا، بل إن العلماء نصوا على أن الأحاد قد يحتف به من القرائن، فقد يكون الأحاد غواته من جهة الرواة من أعلى ما يكونون ثقة في الرجال، قد يكون هذا رجال الأحاد أوثق وأشهر من رجال المتواتر في هذا، فالتواتر وإن رجح من جهة الكثرة فقد يكون للأحاد ترجيح آخر من جهة قدر الرواة، قدر الرواة. وعليه فالذي أعلم أن الترجيح من حيث هو متواتر وأحاد، فيرجح الحديث المتواتر على حديث الأحاد من حيث هو إذا كان الأحاد ثابتا صحيحا ورواته ثقات وكذا، من حيث هذا الذي نرى أنه لا ترجيح. إنما متى تترجح رواية الجمع؟ رواية الجمع تترجح إذا وقع فيه خلاف في لفظة هل هي ثابتة أم لا، فيقدم رواية الجمع، رواية أصحاب القصة من عاين القصة، رواية أوثق الناس في الشيخ وغير ذلك. أما من حيث هي فلا أعلم، لو أحد عنده في ذلك شيء هو إذا فكل منهما يفيد العلم والعمل، لكن هذا يكون في حالات ضيقة جدا فيما يتعلق بتحقيق لفظة من ثبوتها أم لا، أو يقع عند يعني تفرد أو مخالفة. أما من حيث هو فالأحاد يفيد العلم والعمل، ما وإن كان المتواتر أعلى، لا شك المتواتر أعلى، لكن هذا العلو لا يكون محل للترجيح، هذا العلو لا يكون محل للترجيح. وعليه فالذي نص عليه الأصوليون، الأصوليون كما ذكر ابن حجر في النخبة وذكر ابن حجر أيضا في النخبة كذلك، إذا تعارض نصان صحيحان فلا بد أن يعمل قاعدة ترجيح، لأن لا يمكن يتعارض نصان صحيحان صريحان قط، ولكن إما أن يكون أحدهما خاصا والآخر عاما، أو أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، أو أحدهما ناسخا وآخر منسوخا، أو أحدهما محفوظا وآخر مقيدا، أو أحدهما مطلقا وآخر مقيدا، على حسب هذا الترجيح. ولم يضع العلماء أو أحدهما متواترا أو أحدهما متواتر والآخر أحد، فيرجحون بالمتواتر والأحد. ابن حجر ذكر هذا ولم يذكر التواتر والأحد. نعم. لا هذا غير وارد، يعني هذا غير وارد، هذا غير وارد في هذا. نعم. هذا لا أعلمه، هذا الذي أعلمه. حتى لما تكلموا في نسخ المتواتر بالأحاد قالوا المتواتر ينسخ أحد وأحد لا ينسخ المتواتر، وهذا هذا كله منتقد، هذا كله منتقد. نعم. بعض أهل العلم ذكر أن مبحث التواتر أصول مبحث كلام وليس، نعم، وليس مبحث أصلا حديثي وليس أصلا. ولما دخل على علوم الإسلام من علم لكن مسألة ان مبحث التواتر يعني داخل من مبحث كلامي من علماء الكلام، هذا في نظر، لان العلماء تناقلوا هذا، تناقلوا التفريق من المتواتر ولا حاجة، من جهة ماذا؟ نوع الخبر، من جهة نوع الخبر. فالخبر حسب وروده الينا من جهة الرواة قد يكون رواه الواحد، تفرد به، رواه الاثنان، رواه الثلاثة، رواه الجمع المتواتر، رواه كذا، فمن حيث النوعية فقط، مثل ما تقول هذا غريب، غير حتى الغريب فصلوا بين غريب النسبي والغريب المطلق وكذا، فقط نوع الخبر. اما من جهة افادة العلم والعمل فالقاعدة عندنا الصحة من عدمه، الصحة من عدمه. لكن اهل السنة يحتاجون اليه في الرد على البدع احيانا، حينما مثلا يقولون يذكرون مثلا احاديث المسح على الخفين، او احاديث مثلا الحوض، او احاديث كذا، فيقول هذه الاحاديث تواترت، يعني كيف تنكر وقد تواترت هذا التواتر، او رواه الجمع الغفير، فيكون هذا من باب المبالغة في إقامة الحجة عليه. هذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنكر، فيكون إنكار المتواتر أعظم من إنكار الآحاد. أما من جهة ترجيح عند تعارض أو كذا، لم أقرأ الحقيقة لا أحد من العلم في هذا، إنما اللي ذكروه أنه يلجأ إلى الجمع إذا تعارض النصان الصحيحان، يلجأ إلى، حتى ابن حجر أذكر أنه ذكر إذا لم يتبين لنا كذا وكذا نتوقف، حينئذ نتوقف، لأنه لا يمكن الشريعة تأتي بالشيء وضده، هذا مستحيل، لكن تتوقف أنت معناه توقفت لعدم بلوغ علمك إلى شيء ترجح به، فقد يعلم غيرك، يعلم غيرك. نعم نعم. لكن عندهم ان الثاني يكون معلما او معلولا، فمما يقوون به صحة هذا يقولون هذا رواية الصحيحين، وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم، واعرض عنه لعلة، فيذكرون العلة. لكن احنا نتكلم عما لو كان هذا الحديث ثابت صحيح، وهذا الحديث ثابت صحيح، لكن فيه مخالفة، هذا حديث وخالف هذا حديث، وهذا ثابت وهذا ثابت، فهل نرجح بأن دي رواية البخاري ومسلم وهذا غيره؟ لا، لكن حينما أبين ضعف أو علة في هذا الحديث فأبين، ومما يؤكد هذا أن البخاري أعرض عن هذا لكونه كيت وكيت، لكن تكون عندي علة أخرى، أنا أستوثق لهذه العلة، أستوثق لكلامي بأن البخاري أعرض عنه، وما أعرض عنه إلا لعلة، سواء كانت هذه في السند أو في المتن، هذا كثيرا ما استعمله العلماء. لكن إذا لم تكن علة ظاهرة الحديث، فهذا في الشريعة المفترض غير موجود، لأن الشريعة لا تتناقض. أفلا تدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف، ولهذا لا يمكن أن يتعارض بلا وجه من وجوه الترجيح، مستحيل هذا، ما تأتي بالتناقض. لكن لا بد من مسألة أنه يفضل أو يقدم المتواتر على الأحاد مع ثبوت كل منهما، هذا الذي نتكلم فيه، هل يرجح المتواتر على الأحاد فقط ويكون الترجيح هنا متواتر أحاد؟ كان نص العلماء عليه، كانوا أضافوه إلى قواعد الترجيح، مسألة الخاص والعام والمطلق والمقيد، كانوا يقولوا أيضا ومتواتر أحاد. نعم صحيح، يعني ما في مشكلة يعني. اي نعم يعني كما قلنا ان هو بيأتي بهذا من باب كمسلك يقول يعني ومما يعني يزيد هذا بعد ما يذكر اوجهه يقول بان هذا متواتر, هذا حديث متواتر وقد تواتر عليه الرواه وكذا وكذا. نعم اللي التواتر يعني بس العلماء نقلوا هذا يعني علماء الحديث لما وضعوا في المتواتر وضعوا شرط التواتر. لكن هل أحد نبه ان التقسيم لما يضع شرط التواتر ورواية الجمع الغفير الذين تحيل العادة التواتر مع الكذب وان يكون مستندون كذا وكذا, لكن اختلفوا في العدد يعني هذه الشروط لا نعلم ان العلماء اختلفوا فيه ولا احد قال ان هذا من وضع اهل البدع. اما العدد نفسه العدد ما هو العدد هذا اللي اختلفوا فيه. العدد ذاته لا مسألة الشروط التواتر كل من صنف ثم اخذه علماء الحديث ادخلوه في الاصطلاح. كل من صنف في الحديث كان هذا هل علماء الاعتقاد بقى نبهوا انه التواتر بمعنى الاصطلاحي هذا في وضع الشروط هذه اللي وضعوها هل هذا من وضع البدعي؟ هو هذا نعم ووضع الشروط المتواتر اللي بها يميز نوعه عن نوع الأحاد هو تقسيم اصطلاحي وضعوه اصطلحوا عليه مثل ما قلنا في الغريب فرقوا بين نوعيه العزيز اختلفوا أيضا في عدده المشهور الكذا نوع المشهور وأنواعه يعني مثل هذه التقسيمات والاصطلاحات هي الاصطلاحات البحثة في بيان أقسام الحديث من جهة عدد رواته لأنه التقسيمات مختلفة بحسب الأنواع. هناك باعتبار المسند إليه الحديث فعندنا المرفوع والمقطوع والموقوف وكذا باعتبار العدد عندنا الأحاد وهكذا باعتبارات متعددة. فالذي نقول هل أحد من العلم قال في شرط التواتر هذا حتى ولو نقله العلماء بعد حتى ولو نقلوا عن علماء الكلام هل العلماء نصوا علماء الاعتقاد علماء السنة نصوا على أن هذا تقسيم مبتدع كما هو مثلا نص شيخ الإسلام على تقسيم الدين إلى أصول وفروع وكذا على اعتبار معين قالوا هذا من تقسيم أهل البدع المعتزلة لأن لا دي ما نتكلم فيها اللي قاعدة أهل البدع في رد الأحاد وقبول المتواتر وأن الأحاد لا يفيد إلا ظنا والظن لا يعمل به في الاعتقاد وكذا دي مسألة منتهية. لكن التقسيم من حيث هو متواتر وأحاد وضع المتواتر شروط وهو الحديث إذا لم يكن أحاد فهو متواتر برواة الجمع الذين تحيل عادة تعطيهم على الكذب الجمع الغفير وأن يكون مستندون في ذلك الحس وكذا هذه الشروط هل هي من وضع أهل البدع هذه وحيدة. الأمر الثاني أن نقل العلماء ذلك في كتبهم في الحديث وتواترهم على هذا النقل وتلقي الخلف عن السلف فيه هل هذا يحذر منه مثل ما تحذر أنت من تقسيم الدين إلى أصول وفروع على التقسيم المعروف عند أهل الاعتزال أو كذا هل هذا احنا ما عرفنا أحد من أهل العلم قال بأن هذا إنما يختص بأهل البدع ولا ينقل لأهل السنة ونقل لأهل السنة هذا تجاوز وكذا وكذا وكذا حتى ولو كان منشأ ذلك لو افترضنا يعني لو منشأ ذلك عند أهل البدع لكن الحد الاصطلاحي فقط في بيان نوع الخبر هذا مقبول، ووضع الشرط لهذا الحد الاصطلاحي. إذا تبين عندنا أن الخبر قد يروي الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو العدد الذي لم يبلغ الحد التواصل أو رواه الجمع الغفير، ويضح هذا في في في كل الطبقات أو في بعض الطبقات، حد الغريب ما هو، حد المشهور ما هو، حد العزيز ما هو، هل هذا يدخل في حد المخالفة من جهة الاعتقاد؟ هذا لا نعرفه عند احنا اهل العلم. لكن بقى ما يترتب على ذلك، ما يترتب على ذلك انت تفوض بقى خبر احد لكونه كيت وكيت وفض. نعم صحيح، في الشروط في اشياء يختلف فيها، صح صحيح، في الشروط نعم، في وضع بعض الشروط قد يختلف، مثل العدد اللي هو اساس المتواتر نفسه، هل هو عدد عشرة كذا ولا ما لم يكن احد. اي نعم اي صحيح صحيح، الكلام في بعض الشروط صحيح، الكلام في بعض الشروط نعم هذا قد يقبل او قد ينتقد، لكن اصل التقسيم لا زال اهل العلم يقول متواتر والاحد، والمتواتر نفسه على القسمين لفظي ومعنوي او متواتر معنوي باقسامه. نعم نعم. ما احنا قلنا كثرة العدد ما هو بالمتواتر والأحاد، كثرة العدد هنا في في فيما يكون يعني إرادة على حديث واحد. ايوه بس هذا ترجيح متفق عليه، لانه من وجوه الترجيح ايضا انهم يقولون اذا لم يكن مما تعم به البلوى، فنحن نرجح الصلق على حديث بصرة على اعتبار ان هذا الامر ومس الذكر مما تعم به البلوى، فكيف ينفرد به واحد ثم يكون الذي انفرد به امرأة؟ فإن رجحت هنا بهذا رجح غيرك بقاعدة أخرى، ليس الشأن أن تقول قاعدة بهكذا، وإلا هم رجح حديث طلق على بصرة بقاعدة بهذه القاعدة أيضا بأن بصرة امرأة وتروي هذا الأثر ولا يرويه الرجال. صحيح صح، صحيح، بس في نقطة نرجح حديث الواحد أحيانا، ألا وهو زي حديث مالك بن حويل في جلسة الاصطلاح لم يرويها الجمع ورواها مالك، قالوا احنا نرجح رواية الجمع في عدم ذكرها على رواية مالك، ونحن نرجح رواية مالك على هذا لأنه ما وقعت مخالفة، إنما لو خالف الجمع مالكا لقدمنا رواية الجمع على رواية مالك، لكن الجمع ما ذكرها ومالك هو الذي ذكرها، فنقدم رواية مالك ابن الحويرث، مع أنه مالك ابن الحويرث هو الذي رواه، فنقدم رواية مالك ابن الحويرث على رواية الجمع، رواية الجمع اللي ما فيها مخالفة، لكن إن وقعت مخالفة قدمنا رواية الجمع. فالترجيح بكثرة العدد نعم معمول به، لكن متى؟ صحيح. وايضا عمرو بن سلمة الجرمي كما عند البخاري صلى ايضا بنفس صلاة مالك بن حارثة، صحيح صحيح صحيح. لكن نعم، فهذا ليس في اشكال، فهذا هو يذكر وجه للترجيح الوجه الاول الحديث يذكره انه يرجح بكثرة العدد واقع الخلاف. لكن كثرة العدد ظاهرة فيما لو كان الحديث مخرجه واحد واذا كان مخرجه واحدا وخالف بعض الرواة بعضا، اما في حديث مستقل مختلف المخرج الى غيره يكون الترجيحات باشياء اخرى، يكون الترجيحات بقواعد الترجيح المعروف، ناسخ منسوخ مطلق مقيد عام خاص كذا الى اخره. لا ما انا فاهم اللي هي القواعد المعروفة، يعني القواعد الأخرى المعروفة. نعم حفظك الله. بعض الناس الذي يقرأ للإمام الشنقيطي يظن أنه يرد الأحاد، وهذا خطأ. الإمام الشنقيطي يقول بالأحاد ويرد على من يقول بعدم وجودها، لكنه في بعض الأحيان يسلك مسلك عندما يرد على أهل البدع. أهل البدع يردون بحديث أحاد وهو في عنده أحاديث أخرى، فيرد بالمتواتر على الأحاد كترجيح، يقول أن المتواتر أعلى درجة من الأحاد وعليه فيقدم المتواتر عند المخالفة ولا مرجح. يعني الآن عندي حديث وحديث، هذا جاء من طريق أحاد وهذا الحديث متواتر، الآن المخالفة موجودة ليس زيادة علم أو كذا، فيلجأ إلى أن الأحاد المتواتر أعلى درجة من الأحاد فيقدم المتواتر على الأحاد، لكنه لا يرد الأحاد ويقول بأن الأحاد يفيد العلم ويفيد اليقين ويفيد العمل. يعني عنده فرق يعني بين قاعدة الاستدلال بالأحاد وبين التعارض، يعني مسألة خاصة. نعم دي مسألة خاصة في التعارض بين الأحاد والمتواتر. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته، وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين وقال مسعر ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله أظنه عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: حدثنا صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر ابن سعد أخبره قال: سمعت أبان بن عثمان يقول: قال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى من درنه؟ قال: لا شيء. قال: فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة، يعني ما دون الفاحشة، فلا أدري ما بلغ غير أنه دون الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله، ألي هذه؟ قال: لمن أخذ بها. فدل هذا على أن الصلاة مكفرة إن شاء الله تعالى، وأن الإنسان يتكفر ذنوبه الصغائر بالصلاة والمحافظة عليها كما جاء في الحديث الآخر الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فلا تحتاج إلى توبة، فلو أن الإنسان صلى واستغفر ربه من الذنب غفر الله عز وجل له، إلا ما يتعلق بحق العباد فلا بد من تخليص حق العباد منه. أما أيضا صلاة ركعتين خاصتين بهذا في الحديث الأول ثم يصلي ركعتين قال مسعر ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له، فالذي يظهر أيضا حمل ذلك على الصلاة العامة وليست الصلاة المخصوصة، إنما يصلي ويستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى في سنة الظهر في سنة فجر في صلاة فريضة معه. وأما الحديث الآخر قال وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة، في المساجد الأربعة ما المراد بالمساجد الأربعة؟ إيه؟ وما يدرك أنها قباء. أما الثلاثة ده مصطلح معروف في المساجد الثلاثة، قال هنا قد أخبرنا من صلى في المساجد الأربعة غفر له ما غفر له ذنبه. أظن هذا لا يصح. نعم. باب ما جاء في فضل، ولو لم يثبت الحديث الصحيح اختصاص هذه المساجد حتى الثلاثة بهذا الفضل أن من صلى فيها غفر له ذنبه. نعم ورد المضاعفة والفضيلة، أما أن يغفر له ذنبه لمجرد الصلاة فيه في ذلك لا أعلم فيه نصا يصح. نعم. باب ما جاء. نعم. طريق السنة يعني أنا يعني طريقك إلى منهاج النبوة. يعني تصوير مسجد يكون يدرس فيه واحد فيقول هذا طريقك إلى منهاج الإيه النبوة، لا شك أن هذا فيه تزكية للشخص هل هو كذلك أم لا. ثم الطريق إلى النبوة إلى منهاج النبوة هو طريق السلف الصالح ليس طريق الشخص، طريق السلف الصالح، وأما الشخص يؤخذ منه ويرد. فالطريق المنهج الجنوبي يقال الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح طريقك إلى منهاج النبوة، لكن ما يقال الشخص، لأن الشخص يقبل منه ويرد. فهل طريقي إلى منهاج النبوة بقيد؟ إن قلت بقيد فأين هو؟ وإن قلت مطلقا فقد انحرفت. فإن قال أنا أقصد ما هو عليه من دعوة إلى السنة والكتاب وكذا وكذا، نقول إذن قل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة طريقك إلى منهاج النبوة وليس الشخص، لأن طريقك توقيفي. ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. ما قال صلى الله عليه وسلم عين شخصا معينا وأنه يتبع فلا يخالف، إنما قال الصحابة. ولما قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، طريقة الصحابة طريقة الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الطريقة العامة وهذا المعتقد العام لا يمكن أن يكون على خلاف طريقه، فزكاهم، والله عز وجل عاصم هؤلاء من أن يكونوا على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسائل فرعية قد يخطئ فيها الخليفة الراشد وقد يصيب. فحين يوضع شيء بعموم طريقك إلى منهاج النبوة، هذا العام لا يخرج عن الأصول. ولا نقول شخص معين يقال طريقك إلى منهاج النبوة، فنأتي نصور مثلا مسجد هندسة الري ونقول طريقك إلى منهاج النبوة، فهذا فيه غلو وقطع للشخص بأنه على منهاج النبوة، قد يكون مخالفا. ناهيك عن الغلو في الشخص وفي المسجد. أما في الشخص فقد ادعيت له العصمة ضمنا، لأن الطريق إلى منهاج النبوة لا خلاف فيه، الطريق إلى منهاج النبوة لا انحراف فيه، الطريق إلى منهاج النبوة قطعي. ما هو؟ الكتاب السنة بفهم سلف الأمة. فإن قلت أنا ما أقصد أن أنا شيخ معصوم، وما أقصد أنه طريق المنهاج النبوة دون مطلقا، وإنما أقول ما وافق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نقول هذه المحترزات. أين هي؟ لقد صورت مسجدا وقلت الطريق إلى منهاج النبوة، صورت هذا المسجد وقلت الطريق إلى منهاج النبوة، فين المحترزات؟ طب أنت تقصد الشخص ولا المسجد؟ فقد يقول المسجد، وهل يقصد أحد المسجد؟ هل المسجد في ذاته طريق إلى منهاج النبوة؟ نقول وهل قيدت وخصصت؟ يقول هذا معلوم معروف. أقول معلوم معروف أنه قد يقع الغلو في المسجد، وقد يشد الرحل إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد بالرحل إلى ثلاثة مساجد، خصوصا إذا كانت صورة المسجد صارت رمزا هنا وهناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحل إلى ثلاثة مساجد، فهل شد الرحل هنا إلى المسجد أو إلى الشخص؟ ثم إذا كان إلى الشخص لا إلى المسجد، إذا كان إلى الشخص فهل هو بإطلاق منهاج النبوة ولا بقيد؟ فإن قلت بإطلاق فتلك مصيبة، وإن قلت بقيد قلنا وأين القيد؟ بعد ذلك هل طريقك إلى منهاج النبوة هذا المسجد بمن فيه، هذا المسجد بمن فيه، هل هو حصري عليهم أو عند غيرهم على قاعدتك منهاج النبوة؟ هل هو الطريق الوحيد؟ يعني لو أن واحدا ذهب للشيخ الفوزان ليطلب عنده العلم، هل هو طريق إلى منهاج النبوة أم لا؟ عندك طريقك إلى منهاج النبوة. طيب إذن طريقي إلى غير هذا المسجد إلى شيخ آخر، أهو طريق إلى منهاج النبوة أم لا؟ هتقول نعم أو لا؟ إذن هتضع تشرح، إذن ما يصلح في النهاية أن تضع هذه العبارة محصورة على مسجد بشيخ، لكنك ستحتاج إلى وضع كلام كثير جدا جدا جدا جدا تقيد به مطلقك الذي أطلقته، وحينما تقيد مطلقك الذي أطلقته حينئذ بعد ذلك نناقش هل هو فعلا منهاج النبوة. هل منهاج النبوة الكذب على خلق الله؟ هل منهاج النبوة السرقة والدفاع عن ذلك والبت؟ هل منهاج النبوة الغلو في الجرح والتعديل والأشخاص؟ هل منهاج النبوة عدم ضبط مسائل العلم ومسائل المنهج كالإيمان والخروج والعزل وغير ذلك؟ هل هذا منهاج النبوة؟ ده هذا إذا لجأنا إلى الأمر الخاص. فلا ينبغي الإنسان أن يضع صورة مسجد شيخه أو أن يضع صورة شيخه ويقول طريقك إلى منهاج النبوة، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد. إنما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة طريق إلى منهاج النبوة. ثم بعد ذلك أقول وما الفرق حينئذ بين هذا وبين ما تدعو إليه كل جماعة من الجماعات؟ لقد قامت جماعة التكفير والهجرة قائلة طريقك إلى منهاج النبوة، ولقد قامت الجماعة الإسلامية قائلة طريقك إلى منهاج النبوة، ولقد قامت جماعة برهاني قائلة طريقك إلى منهاج النبوة. فكل يدعي وصلا بليلى، فكل يقول طريقك إلى منهاج النبوة، فما الفرق بينك وبينهم؟ إذا لا يصلح الإطلاق هكذا لغير الطريق المعصوم وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ثم بعد ذلك يحكم على شخص معين على طائفة معينة هل هي وافقت الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أم لا. لأن وبعد ذلك نقول أيضا إذا كان هذا هو الطريق لمنهاج النبوة، إذن من خالفه خالف منهاج النبوة، ومن وافقه وافق منهاج النبوة. وعليه، فمن خالف المسجد وصاحبه فقد خالف منهاج النبوة، ومن وافق فقد وافق منهاج النبوة، لأن هذا هو طريق إلى منهاج النبوة. فلو قلت تحت هذا العنوان الذي وضعتموه أنا أخالف هذا الشيخ، فهل يا ترى يقال خالفته بحق أم بباطل، أو يقال خالفت منهاج النبوة أو وافقت منهاج النبوة؟ لكن حينما أقول لك كتاب السنة بفهم سلف الأمة، فإذا وضع واحد عنوانا تحت وقال أخالف هذا، قلنا خالفت منهاج النبوة. لماذا؟ لأنك خالفت الكتابة والسنة بفهم سلف الأمة. لكن حينما تضع على مسجدك هذه العبارة طريقك إلى منهاج النبوة، فأضع لك عبارة تحتها أنا أخالف طريقك، فهل يا ترى أكون مخالفا لمنهاج النبوة أو مخالفا لمذهب الرسلانية؟ لابد أن تحدد. إذا مصيبة كبرى إنما يقع فيها أمثال هؤلاء دائما من الغلو والمبالغة. عادت دعوته في النهاية إلى دعوة رجل، وتلك هي الحزبية المقيتة التي لم ترتفع عن حزبية حسن البنا، ولا حزبية ياسر البرغامي، ولا حزبية محمد إلياس وغير ذلك. حتى ولو اتخذت صورة الآن مقننة مقعدة سلفية نوعا ما، فإنه ستبقى هكذا، فإن الغلو تبنى لبناته لبنة لبنة حتى ينتهي إلى الغلو الفاضح، ومعظم النار من مستصغر الشرار. نعم واضح. نعم وسفيان ايه؟ يقولون هنا ذكر قال كذا الرواية، والمرجح سفيان ابن عبد الرحمن. وهما رجلان؟ لا هو رجل واحد. واحد. نعم. نعم. نعم. مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى ومسجد قباء. باب ما جاء في يعني هذا تفسيره، هذا محل اجتهاد، ولا شك أن مسجد قباء والأقرب بعد الثلاثة، لكن عند الإطلاق مصطلح المصطلح العام هذا غير معروف، لأن لأحد أن يجتهد بخلاف المساجد الثلاثة، ما في أحد يجتهد في الخروج عن الثلاثة المعروف، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، إنما مسجد قباء له الفضل الخاص. نعم. باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى آتي على موسى، فقال موسى ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت فرض علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي فوضع عني شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا هل على حياة الأنبياء في البرزخ وهي أكمل حياة، لكن لا يعرف كنهها، كيف أن موسى مات عليه السلام، وكيف أنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر يوكل كنهه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم أبي علوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر نبيكم 50 صلاة فنازل ربكم أن يجعلها خمس صلوات. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي محيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم ينتقص فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم كما قلنا هذا حديث واضح هو صحيح في عبادة واضح في التفريق بين الترك الكلي للصلاة والترك الجزئي وعليه فأحاديث كفر تارك الصلاة لما تحمل على الترك الكلي أما الترك الجزئي فإن حديث عبادة يبين أنه تحت المشيئة. والبعض قال هنا لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بهن بحقنا طبعا هذا من الأدلة استدلوا به على عدم الكفر تارك الصلاة ولو تركها كلية ولو تركها كلية أتوا بعض الألفاظ فيها توهم بذلك فنقول هذه الألفاظ الموهمة تحمل على هذا اللفظ الواضح من انتقص منهن شيئا ليس من ترك الصلاة كلية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاء بهن لم ينتقص منه شيئا استخفافا بحقنا فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا يعني صلى وترك استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فدل هذا على دخوله تحت المشيئة على دخوله تحت المشيئة وهذا القول الصحيح. أما من قال بأنه يكفر بترك الصلاة الوحيدة فكيف الرد على مثل هذا أخذ بمطلق الرد فكيف الرد على مثل هذا بالعكس نقول له إن المخالف لك الذي لا يرى كفر ترك الصلاة يستدل بهذا الحديث على عدم الكفر بترك الصلاة مطلقا ولو تركها كلية ويستدل بهذا ولا تستطيع أن تقول له لا هذا ليس فيه دليل بل لو ترك الصلاة الوحيدة كفر فإن الحجة سوف تكون له قطعا لأن النص واضح. أما إذا فرقت بين ترك الكل والجزئي فلن يتمكن من الحجة على ترك الصلاة كلية لأن النص ليس في ذلك إنما فيه من لم يحافظ عليها من لم ينتقص منهن شيئا وهذا هو القول الصحيح. نعم ولا إذا مات ما الذي يدريك أصلا هو تبقى تقول نوعا تارك الصلاة كافر إنما ما الذي يدريك في المعاينة هو ترك أو ما ترك. ما قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرنيهم قال فقال هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك فقال سل ما بدا لك قال له الرجل نشدتك بربك وربي من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وهذا كان رجل مباركا فكان سببا في إسلام قومه وجاء وتبرأ من الشرك إليهم وتبرأ من الشرك وأمرهم بالتوحيد فكان رجلا مباركا كان رجلا بأمة. بعض الناس يحصل له بركة ومنه بركة على قومه سبحان الله. نعم. قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعد ابن كثير ابن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا دبارة ابن عبد الله ابن أبي السليك قال أخبرني دويد ابن نافع عن الزهري قال سعيد بن المسيب أن أبا قتادة ابن ربعي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب المدني أحمد ابن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة في مسواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد أفضل من 1000 صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في مسواه. باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. وهذا كما قلنا من قبل هذا في الجزاء لا في الإجزاء، فلا يتصور واحد أنه يذهب إلى المسجد الحرام فيصلي فيه يوما فيكون له 500,000 صلاة فيدع الصلاة بعد ذلك، هذا جهل. إنما هذا في الإجزاء في الجزاء لا في الإجزاء. نعم. ثانيا لمن جاور المسجد الحرام يحصل كل صلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. لكن أيهما أفضل، مجاورة المسجد الحرام وتحصيل هذا الخير فيه أو الجهاد في سبيل الله ونشر العلم وتعليم الجاهل ورد الضال وغير ذلك في أماكن ليس فيها هذا الفضل، أيهما أفضل؟ ها؟ نعم، ما كان فيه نشر التوحيد ونشر السنة ونشر العلم وكذا هذا أفضل من النفع الخاص. هذا من جهة العدد، نعم لك 100,000 صلاة. أما من جهة أجر الدعوة فهذا أجر عظيم لا يعلم مدى إلا هو سبحانه وتعالى، لهذا قال سبحانه من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننا من المسلمين، وقال نبيه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل. نعم، رجل واحد. نعم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فإذا جمع لك بين الأمرين وكنت في المسجد الحرام تدرس التوحيد والسنة هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل. لكن يبقى أيضا قد يكون التفضيل من الجهة الأخرى وهو إيه؟ وهو التفاضل باعتبار الغربة، لأن التفاضل في الأعمال باعتبارات، اعتبار نوع العمل، جنس العمل، زمن العمل، مكان العمل، زمن الغربة. فقد يكون في المسجد الحرام، أنا أدرس في المسجد الحرام وبجواري الشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان والشيخ كذا والتوحيد مقرر وغير ذلك. فالناس ينتقلون من حلقة الشيخ هذا في كتاب التوحيد إلى الشيخ الآخر في كتاب كشف الشبهات إلى الشيخ الثالث إلى الرابع، ومكان آخر منعدم فيه السنة والتوحيد، وأنت تؤصل وتؤسس في هذا المكان للدعوة إلى التوحيد وترد الناس، فيكون التفاضل هنا وكان دي دعوة التوحيد وهذه دعوة التوحيد، يكون التفاضل باعتبار مكان آخر على اعتبار الغربة في هذا المكان، الغربة في هذا المكان. فأنت تؤسس لا تتمم وتكمل، وفرق بين مكان أنت تتمم فيه وبين مكان تؤسس فيه. تؤسس تنشئ كابن عبد الوهاب كده، أبو وهاب أسس دعوة أنشأ دعوة في مكان كان فيه غربة، ومن بعد ابن عبد الوهاب إلى اليوم إنما يكمل. ما في سعودي يعترض عليك أن تقرأ كتاب التوحيد وتحذر من القبور وكذا أبدا. الذي يقوم يطلب من الناس مالا يقول أنا والله كذا وكذا، ثم بكم، يعني عنده ثم وعنده رجل على علم موحد ويمد يده للناس، لا عنده من النبي تعطيني ولا رحمة أبيك ولا بشبكة العشرة ولا غير ذلك. هذا معروف، سائق طالب مال أي شيء، حتى العاصي الذي تراه عربيد ويركب سيارته تراه عربيدا، ربما الآن بالشعور الطويلة وربما الخمر في السيارة، لكن ما أقول لك إلا بالله عليك أخي، يا أخي بالله عليك كذا كذا، لا يمكن يقول والنبي أو كذا، ما يمكن يحلف بهذا. ففرق بين مكان أنت تؤسس فيه وبين مكان إيه تتم فيه البناء. نعم. باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. الله عز وجل أعلم بالفضائل، لكن يعني بفضائل الأعيان، فقد يكون الرجل عند الله عظيم وعمله قليل. نعم. والعكس، فإن بعض الناس يكون عمله سرابا يوم القيامة، لكن هذا باعتبارات وضعها العلماء بحسب ضابط الشرعي. يتفاضل العمل تارة باعتبار الجنس، تارة باعتبار النوع، فمثلا جنس الصلاة أفضل من جنس الصوم، ثم هناك تفضيل باعتبار النوع داخل الجنس، فصلاة مثلا فركعتي السنة في الفجر أفضل من كل سنة، هذا باعتبار نوع الجنس نفسه. ثم هناك تفاضل باعتبار الزمان، زمان العبادة، فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، باعتبار المكان فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من غيره، باعتبار العامل، هناك عامل له فضل وصل إليه يعمل العمل وأنت تعمله نفسه، ينفق جنيه وأنت تنفق جنيه، جنيهه جبل وجنيهك حفنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إذا أنفقوا يعني من ذهب، فمد أحدهم من الذهب لا يبلغه جبلك من ذهب. وقد يكون التفاضل باعتبار زمن الغربة، زمن فيه السنة منتشرة وبلد فيه السنة منتشرة، يعني مثلا لو أنك في بيلة هنا عندك ابن باز والفوزان والعثيمين، يا ترى سيكون حالك الآن كحالك مع هؤلاء؟ تستطيع بقى أنت الآن أنت بتدرس كل يوم، لا لا لا نشوف بقى الأولاد شوية وكذا، واحد يتفرغ شوية، خلاص يومين كويس في الأسبوع، أنا ابن باز موجود اللي عايز يروح ابن باز، موجود العلم موجود الفوزان وموجود كذا، خلي لك أنت مثلا بين المغرب والعشاء يومين كده ولا حاجة، ولا فجر مثلا وفجر مثلا، تشعر بقى بأنك أنت إيه استرحت، تأخذ راحتك. بل لو في مصر لأنك تحيل، لو حتى في مصر كلها ستحيل ستحيل، لكن حينما يكون الزمان أو الوقت وقت غربة يصعب الإحالة فيه ويصعب الراحة، لأن أهل البدع على أفران يخبزون يخرجون كل ساعة مئات الأرغفة من الشبهات، فأنت الآن تجيب عن شبهة في المسجد، ما إن تذهب إلى بيتك تجد رجلا واقفا عند باب البيت يقولون يا شيخ جاء يا شيخ ذهب يا شيخ قرروا يا شيخ، يعني فأصبح الشبهات الآن على الخط الساخن، على الخط مع إبليس مباشرة، خط ساخن ما يغلق ليل ولا نهار. إذا متى الراحة؟ متى الراحة؟ بخلاف زمن فيه العلماء لما تجد أنت عند الفوزان عالم الأمة من علماء الأمة الأبذال، أنت عند الفوزان يسأل يقول اذهب إلى ابن باز اسأله، ما شاء الله مستريح في راحة. العثيمين سأراجع فيها شيخ ابن باز، يسأل عن مسألة أراجع فيها شيخ ابن باز، تعطيك إيه؟ راحة. مثل زمان أحمد وابن معين وابي زرعة وابي حاتم، اللي ما يجد أحمد يجد ابن معين، اللي ما يجد أبا زرعة يجد أبا حاتم. لكن المشكلة اليوم، ها المشكلة اليوم، سبحان الله المشكلة اليوم، فلا يستطيع أحد أن يستريح إذا كان يحمل هم دينه. متى الراحة إذن؟ متى الراحة؟ وأهل البدع يخرجون كل لحظة من الشبهات ما يخرجون. نعم. باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر إيتوه وصلوا فيه، إن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. حكم شيخنا هذا منكر. قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنمطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا، حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. الشيخ الألباني صححه، لكن قال البصيري هذا إسناد ضعيف، أيوب بن سويد متفق على ضعيفه، وعبد الله بن الجهم لا يعرف حاله، هذا كذا يقول المحشرون. وروى أبو داود بعضهم حديث ابن عمرو أيضا، وكذا رواه النسائي في الصغرى عن عمرو بن منصور عن أبي مسهر عن سعيد بن أبي العزيز عن رمي يزيد عن أبي دريس الخولاني عن عبد الله بن فيروز الديلمي به، ورواه الإمام أحمد في مسند حديث ابن عمرو أيضا، فلعل الشيخ صححه بطرق. نعم. وفيه والحديث معناه صحيح في الحكم، فقد وفق سليمان وملك لا ينبغي أيضا لأحد من بعده، وفضيلة الصلاة فيه أيضا وردت، ورد فضيلة الصلاة فيه. هذا الحديث فيه أن الذي بنى هذا البيت هو من؟ سليمان، لما فرغ سليمان من داود من بناء بيت المقدس. كيف نجمع بين هذا وبين حديث أول مسجد وضع على الأرض كان المسجد إيه؟ الحرام، وبعدين ثم مسجد بيت المقدس. قال كم بينهما؟ 40 سنة. قال 40 عاما. قال 40. ايه؟ نعم. فيراد هنا بالبناء ليس هو الانشاء، انما البناء حيثما اراد ان يجدده، مثل ابراهيم عليه السلام لما اراد ان يرفع، و سليمان هنا لما أراد أن يجدد، فيقال لمن جدد المسجد بناه، مثل بناء عثمان للمسجد رضي الله عنه، ليس إنشاء. نعم. فلا تعارض حينئذ، وعليهم الآن يبحثون عن إيه؟ هيكل سليمان، ويقولون سليمان هو الذي وسليمان هو الذي. نعم. نعم. قال لكن الذي يظهر أن الذي أنشأه من؟ الذي يظهر أنه يعقوب عليه السلام، ثم إن سليمان هو الذي بعد ذلك جدده. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن أبي المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والمراد بشد الرحل يعني إلى البقعة نفسه، إلى البقعة، فلا يشد الرحل إلى أي بقعة إلا إلى هذه الثلاثة. أما شد الرحل إلى شخص تتعلم عنده، تسافر إلى المملكة تتعلم عند الفوزان أو الحيدان أو العباد أو كذا، شد الرحل إلى شخص هذا لا بأس به، لتتعلم لفائدة. أما إلى البقعة فلا يشد الرحل إلى بقعة قط إلا الثلاثة مساجد. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجد هذا. نعم. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد ابن ظهير الأنصارية وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل وعيسى ابن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان الكرملي قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يقول: قال سهل بن حنيف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. نعم. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، ولكن كما قلنا من قبل ونبهنا أنه من غير شد رحل، فلا يشد الرحل إلى مسجد قباء. لكن من كان في المدينة فيأتي مسجد قباء، إنما يقصد مسجد قباء لمن كان في المدينة، لكن لا يشد الرحل إليه، كما لا يشد الرحل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنك شددت الرحل من أجل القبر هذا لا يجوز، إنما يشد الرحل للمسجد ثم يكون القبر تابعا. كذلك شد الرحل إلى شهداء أحد، إلى البقيع، كل هذا لا يجوز، إنما شد الرحل إلى المسجد، ومن المسجد تأتي البقيع، تأتي قبر رسول الله وصاحبيه أبي بكر وعمر، تأتي شهداء أحد، تأتي قباء، فالمدينة فيها خيرات. نعم. وفيها بدع، فإن الناس أحدثوا أيضا أماكن غلوا فيها، مساجد السبعة، بيت فلان، بيت علان، واخترعوا اختراعات معينة نشرها الصوفية في أزمنة مضت والناس يتوارثونها. نعم. نعم. كيف؟ آثم إذا خرج قاصدا القبر والحج تبع، هذا آثم في قصده القبر يتوب منه، لكن حجه صحيح إذا أحرم من الميقات وأتى بأعمال الحج فحجه صحيح، لكن مخالف بهذا القصد. نعم. نعم. نعم. أما أحمد بقى من أهل الرواية إن شاء الله، كما جمع في الرواية إن شاء الله، ومن جاور من جاور السعيد سعد، ومن جاور المحدثين حدث، ومن جاور ان شاء الله. ايوه صحيح، ايوه صحيح، نعم ايوه كما جاء في الروايه، نعم كما جاء في الروايه صحيح. نعم نقول اه نعم الانبياء هؤلاء ماتوا جميعا الا عيسى عليه السلام، ومع ذلك وصلى بهم. فنقول لي هذه حياه برزخيه لا نعلم كنهاها، ما نقول فيها كيف وكذا، لانها حياه ارواح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو الخطاب الدمشقي قال حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل ب25 صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ب500 صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة، وصلاته في مسجدي ب50,000 صلاة، وصلاته في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. هذا حديث ضعيف. قال: باب ما جاء في بدء شأن المنبر. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذا كان المسجد عريشا، إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع. فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات، فهي التي أعلى المنبر. جاء أن امرأة هي التي صنعت ذلك، المرأة التي صنعت له، فلعل هذا الرجل كلف المرأة أو المرأة كلفت الرجل. نعم نعم، قال المرأة هي التي كلفت الرجل. نعم. قال: فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه، فلما جاوز الجذع خار حتى تصبع وانشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر. هذا من علامات النبوة، هذا من علامات النبوة، بكى الجذع. قال جابر في روايته: بكى على ما كان يسمع من الذكر، بكى على ما كان يسمع من الذكر، والنبي يجاوره صلى الله عليه وسلم واستند إليه. وكم من أناس اليوم لا يبكون على ما يسمعون من الذكر، بل يسمعون الذكر ويستهزئون ويلعبون ويخوضون. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم رجع إلى المنبر فكان إذا صلى صلى إليه، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلى فأكلته الأرضة وعاد رفاتا. مسألة فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلى فأكلته الأرضة وعاد رفاتا، هذا ما أظنه يصح عن أبي فعل هذا، ما أظنه يصح. نعم. أي نعم. قال البصير عليه السلام الحسن رواه أبو يعلى المصير في مسنده، حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد واللفظ له وعيسى بن سالم جميعا قال حدثنا عبد الله بن عمرو فذكر بالإسناد والمات، أي عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. يعني ما أظنه، لأنه لا يجوز أخذ هذا الجذع والتبرك به أو حتى تعظيمه أو غير ذلك، ما يجوز إلا أن يكون له وجه، وهو هل يعتبر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيفه ونعله وكذا، هل يعتبر النعل هذا يلبسه والسيف يمسك به فيكون الجذع مما كان يمسك به ويضع يده عليه ويخطب بجواره فيكون داخلا في الآثار؟ ليس له وجه إلا هذا، أن يكون داخلا في الآثار، أن يكون داخلا في الآثار. أما إذا لم يدخل في الآثار فما وجه ذلك؟ نعم. أي نعم. فالله أعلم أن هذه لم تثبت عن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، فالصحابة أجل من هذا. والجذع ليس أتقول الجزع ولا شجرة بيعة الرضوان بيعة تحت بيعة الرضوان وقد قطعها عمر رضي الله عنه؟ حتى لو الجزع هذا صار فيه آية أجر الله فيه آية وهو البكاء، يعني قد يقال يختلف عن الشجرة، فإن الشجرة إنما كانت محلا فقط والجزع كان محلا لكن الله أجر فيه آية البكاء. نقول وأيضا أحد كان محلا أن وطأه نبي وأجر الله في آية وهو الاهتزاز والمحبة، فهل يجوز الإنسان أن يأخذ شيئا من أحد ليجعله في بيته؟ فليس هذا مصوغا أن يتخذ الإنسان من شيء، فلا أظنه يصح، لا أظن هذا صحا أبي بن كعب. وأما أنه يعني يكون من أثار النبي هذا فيه نظر، يعني ما أظنه أيضا يسلم من المؤاخذة على اعتبار يعني يقاس على سيفي يقاس على كذا، ايضا هذا يكون محل نظر. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا بهز بن اشعث جابر يقول فصار يبكي وكذا فنزل فاسكته كما تسكي الام تسكت الام طفل جاء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكن، فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا سفيان الجحدري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال اختلف الناس في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو، فأتوا سهل بن سعد فسألوه فقال ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، هو من أثل الغابة، علمه فلان عمله فلان مولى فلان نجار فجاء به فقام عليه حين وضع فاستقبل القبلة وقام الناس خلفه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فرجع القهقرى حتى سجد بالأرض ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع فقام ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبرا فقال فحن الجذع، فقال جابر حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن، فقال بعضهم لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة. قال باب ما جاء في طول القيام في الصلوات. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد على أن اتخاذ منبر يخطب عليه الإنسان هذا من السنة التقريرية، قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه، لأن هذا يكون أدعى لرؤية الناس له ولسماع الناس منه. نعم. ولا ينبغي المبالغة فيه في عدد درجات حتى يقطع الصفوف، لا ينبغي هذا، إنما شيء يسير يصعد عليه الإنسان من ثلاث درجات. نعم. هذا الأفضل، لكن أن يزيد عن ذلك درجة أن ينقص درجة فلا أعلم شيئا في ذلك، يعني يقتضي بدعية أو كذا، لكن هذا هو منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث لما صعد مرة قال أمين ثم ثانية قال أمين ثم الثالثة. نعم. يعني الأفضل، لكن مسألة السنية في هذا العدد لا أعلم، يعني نصا يقول بأنه إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا. نعم. قال باب ما جاء في لا تقرير في أصل المنبر، أصل اتخاذ المنبر. نعم. قال باب ما جاء في طول القيام في الصلوات. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلت: وما ذاك الأمر؟ قال: هممت أن أجلس وأتركه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمع المغيرة يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن يزيد قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه، فقيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، يعني طول القيام. فدل هذا على أن إطالة الصلاة مستحبة، وقوموا لله قانتين، والنبي كان يقوم حتى تتفطر قدماه، كان الصحابة يقومون وراءه حتى التعب والنصب. هذا: وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بالذي لا يعرف ذلك؟ أولى وأحرى به أن يطيل القيام حتى يخفف الله عز وجل عنه القيام بين يديه يوم القيامة. نعم. قال: باب ما جاء في كثرة السجود. قال: حدثنا هشام بن عمار بن عبد الرحمن. كثرة السجود وراء طول القيام، لأن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، كثرة السجود يعني الركعات أو طول القيام. وسبق أن بينا أن الأفضل هو الجمع، بمعنى أنه ما جاءت السنة فيه بالعدد نلتزم العدد ثم نطيل الصلاة داخل العدد. فإحدى عشرة ركعة في صلاة الليل، لا أترك إحدى عشرة ركعة وأصلي ركعتين فقط بطول القيام وأقول هذا أفضل من إحدى عشرة ركعة، نقول لا أفضل من الإحدى عشرة ركعة، لكن تطيل القيام داخل إحدى عشرة ركعة. أما ما عدا السنة التي ورد فيها تخصيص عدد معين فإن طول القيام يكون أقرب للأفضلية. فلو أنك مثلا تصلي من الظهر إلى العصر تريد أن تتنفل، فإن كنت تقدر أن تصلي بركعتين فقط، تصلي خمسة أجزاء سبعة أجزاء بركعتين، هذا أفضل. لكن ما ورد فيه سنة العدد فإنك تعمل فيه بسنة العدد، وما أطلق فإن طول القيام أفضل. نعم. قال: حدثنا هشام. ثم قد يقال: ينظر الإنسان إلى الأصلح لقلبه، فمن وهذا يكون ترجيح لا باعتبار من حيث هو، ولكن باعتبار ما يكون لحال الشخص. فبعض الناس يجد في السجود أنثى وخشوعا وإقبالا وفتحا من الله سبحانه وتعالى عليه بالدعاء، وبعض الناس يجد في طول القيام كذلك. فيكون الإنسان فلو الإنسان تحرى الأفضل بالنسبة له في هذا لا بأس، ويكون الأفضلية هنا أفضلية خاصة بالشخص. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي قال: حدثنا الوليد بن هشام المعيطي حدثه معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبانا فقلت له: حدثني حديثا عسى الله أن ينفعني به. قال: فسكت، ثم عدت فقلت مثلها فسكت ثلاث مرات، فقال لي: عليك بالسجود لله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال مثل ذلك. قال: حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد المري عن يونس ابن ميسرة ابن حلبسة عن الصنابح الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. طيب نكتفي بالقدر هذا، نقف عند باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. هذا سائل يسأل يقول: يذكر العلماء، نعم مقدمة، مقدمة، احنا نسينا المقدمة هذه. امال يا عبد الرحمن انت نايم؟ عبد الرحمن ايوه، ما احنا قلنا بقى ممكن نكملها وبعدين نبقى هناك ناخد الشرح عادي. هي احنا وصلنا في المقدمة لغاية فين؟ ها؟ ايوه، لكن احنا اقصد وصلنا في المقدمة لغاية فين؟ المقدمة. ايوه هنكمل، انتظر هنكمل ان شاء الله. نعم اكمل باب ما جاء في اول ما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وقال: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أنبأنا حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة وداود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، وإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. ودل هذا على عدم كفر تارك الصلاة إذا كان يصلي ويترك، لأنه قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، إذا كان فيها إيه؟ نقص. فلو كان ترك صلاة واحدة يكفر به الإنسان لكان كافرا، ما يكمل نقص، إذ الكافر لا يقبل عمل. قال: أول ما حسب العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، فإن لم يكن أكملها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبد من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته. فهذا دليل واضح جدا جدا جدا أيضا على أن تارك بعض الصلاة لا يكفر، تارك بعض الصلاة لا يكفر، لأنه لو كان كافرا لما قيل أكملوا له، لأن الكافر لا يقبل منه عمل، وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولكن الصلاة لهم كسالى. فيدل هذا على أن على التفريق بين الترك الكلي والترك الإيه؟ وبين الترك الجزئي. أول ما يحاسب العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، قلنا من قبل الجمع بين هذا وبين الحديث أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، قلنا الجمع بينه إيه؟ التفريق بين حق الله وبين حق العباد. نعم. وأيضا حديثة قضون عرى الإسلام عرى الإسلام فأولا ورفعا أولا نقضا الحكم وأخيرا نقضا. دليل آخر على الأولية في باب آخر، وهو باب رفع عرى الإسلام، وأن الحكم قد يرفع ويبقى الإسلام. فالحكم قد يرفع ويبقى الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن حداد بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني السبحة؟ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب، يعني نفل يعني سبحانه، يعني كان النبي حتى أن الإنسان لا يصلي النفلة مكانه ويصل النفلة بالفريضة، هذا إذا كان لا يختم صلاة يقوم يصلي مباشرة، أما إذا كان هناك ختم الصلاة وكذا لا بأس أن يصليها في مكان، والأفضل لو تحول من باب تكثير البقع والأماكن هذا الأفضل، لكن عموما لا ينهى، أما لو كان يصل مباشرة هذا الذي ينهى عن أن يصل صلاة النافلة بالفريضة ولا يفصل بينهما بشيء. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية عن أبي عبد الرحمن التميمي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. كما قلنا هذا محمول على إذا كان فيه وصل لصلاة بصلاة، وفي أيضا جواز أن يتطوع الإمام مكانه ويلزم ذلك أن يكون في البيت، إنما السنة أن يكون في البيت، لكن لو في مكانه لا بأس، لأنه قال لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، والنبي أيضا في الحديث الآخر قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني السبحة، فدل هذا على جوازها في المسجد، لكن الأفضل أن تصلى في البيت. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الاسطوانة دون الصف فيصلي قريبا منها فأقول له ألا تصليها هنا وأشير إلى بعض نواحي المسجد فيقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام. نعم. والاستطالة أن يتخذ هذا المكان لا يتحول عنه كأنه صار ملكية له، هذا غصب، هذا حكم الغصب، فلا يصلي في هذا المكان إلا أنا، هذا مكاني، حتى لو جئت متأخرا فيبعد الناس عن هذا المكان لكونه مكاني، فهذا من الغصب. والعلماء تكلموا فيما لو أن الإنسان أخذ مكانا لا يصلي فيه إلا هو هل تصح صلاته أم لا، لأن هذا غصب، وصلاته من صلى في مكان مغصوب معروف خلاف أهل العلم فيها هل تبطل أم لا، بل إن أهل العلم رحمك الله بل إن العلم تكلموا فيما زاد عن مكانك، لو واحد وضع خمرة أو وضع سجادة فزادت عن الحد الذي يصلي فيه بحيث لا يصلي فيه أحد، هل يكون هذا من الغصب أيضا أم لا؟ فلا ينبغي الإنسان أن يستوطن مكانا، لكن لو أن الإنسان سبق إلى مكان فهو أولى به، ولو ترك وذهب يجدد وضوءه ثم عاد فهو أولى به، أما أن يتخذ مكانا لا يصلي إلا فيه ويترك الناس له هذا المكان فلا شك أن هذا غصب. نعم. لمصابقتك ولا لكون هذا المكان يخلى لك؟ الله يعينك، خليك وراء الإمام دايما، أعانك الله طالما أنك تسبق إلى هذا المكان، إنما يقال هذا المكان خاص بمحمد، فلو جاء واحد عاد يقول لا تجلس هنا أخونا محمد، ده هذا مكان، فين محمد؟ طيب محمد ليس في البيت وقد ينام اليوم ولا يأتي المسجد، فيبقى المكان هكذا، هذا ما يكون. الحمد لله. لأن احنا نجلس في الصف الأول فأقيمة الصلاة، هناك أخوة يجلسون مع الحق فيأتون يزاحمون في الصف الأول، لو أنا رجعت بل لك الحائط هذا أولى، لو هو ده مكانه بس هو استند. لا يجمع أن نجلس نملأ الصف، الصف الأول ليس هناك مكان أصل لأحد غير الأخوة الموجودين في الصف. موجود هنا أربعة خمسة وهنا أخيان استندوا، هم سبقوا للصف الأول لكن أسندوا ظهرهم، وهنا أخيان أسندوا ظهرهم، هم أولى. ليس هذه الصورة شو مالك؟ أخوة يأتون متأخرون يجلسون على الحائط، يملؤون الحائط لكن في أي مسجد ماذا بيلك؟ يعني فين؟ يعمل الصف الأول في الدرس يعني؟ آه نعم في الدرس، في الدرس. آه يعمل إيه؟ يأتون عند إقامة الصلاة للصف الأول، فتضطر أنت يا إما تتزاحم يا إما تترك المكان. لا لا، هو اما مكان المجلس اللي هو جلس فيه واستنظر هذا مكانه، اما مكان الصلاة هذا مكانه، فان وقع زحام ومشاحة المكان مكانه، هو اللي يرجع، هو اللي يرجع، ما يأتي يسند ظهره في الدرس اذا جلس ثم يأخذ الصف الاول اذا اراد الصلاة، يعني يأخذ كل شيء، يعني هو يعلم يعلم. نعم نعم اللي هو حديث من سلمة كان يأتي إلى صبح الضحى فيعمد إلى الأسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها، فأقول له ألا تصلي ها هنا، وأشير إلى بعض نواحي المسجد فيقول إن رأيت رسول الله يتحرى هذا المقام. لا دي مسألة غير، لا ولو تحرى حتى في النافلة هذه مسألة أخرى، وتحرى في النافلة في فرق بين التحري وبين الاستيطان. الاستيطان أن يكون هذا المكان خاصا به ما يصلي إلى هذا المكان أو أن يحجز هذا المكان، أما التحري أن أتحرى موضعا أسبق إليه، أتحرى موضعا كأن أتحرى خلف الإيه؟ الإمام، لأن هذا الأفضل، يلين منكم الأحلام والنهى، أو يمين الإمام، هذا لا بأس به. وهنا في هذا الحديث هو رأى أن النبي لما كان يصلي وراء هذا فرأى أن يتحرى هذا المكان لكونه أفضل، فهذا ينظر في فعله، هل دل عليه النبي بقوله؟ هل بين النبي استحباب هذا المكان؟ إن كان كذلك فنعم، هل قصده النبي تعبدا؟ إن كان كذلك فنعم، أما إذا ما قصده تعبدا فكونه يتابع لكون النبي كان صلى الله عليه وسلم يصلي هنا أو هنا أو هنا أو هنا فليس ذلك من السنة. فمسألة المنهي عن الاستيطان أن تتخذ مكانا لا تصلي إلى فيه وليس فيه فضل، لكن إن أنت اتخذت هذا المكان فقط، إنما الحديث فيه أنه رأى أن هذا له الفضل. ليس من الاستيطان، ليس من الاستيطان، النبي كان ينازعه أحد فدفع وقال أنا أصلي هذا مكاني، لا، إنما كونك تتحرى، أنت عبد الرحمن تأتي دائما إذا ذكر عبد الرحمن في ذهني فهو الذي يقف خلفي دائما، معروف ليه؟ لأنه يسبق إلى هذا المكان في الصف الأول وتتحرى هذا لتكون في هذا المكان في الصف الأول، هذا لا بأس به. إنما معنى الاستيطان منع عنه ما هو؟ أن يعلم هذا مكان عبد الرحمن، فإذا جاء علي ترك المكان وصلى بجواره، لأن هذا مكان عبد الرحمن سوف يأتي له، هذا واحد. الأمر الثاني أن عبد الرحمن لو جاء فوجد مكانه المعتاد فيه هذا قد وقف فيه واحد، فيقول واحد تعالى إلى المكان وأنا أقف هذا المكان، فهذا الاستيطان الذي يسمى غصبا، هذا غصب. نعم، إنما لو الإنسان مثلا تحرى مكانا لكونه فيه السترة، هذا فيه السترة أفضل، تحرى هذا المكان لكونه إذا فرغ من صلاته أسند ظهره في الدرس، طالما أنه سبق إلى ذلك فهذا ليس من الاستيطان المنهي عنه. نعم. أو الاعتكاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فجعل عليه عن يساره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم عليك قدميك فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. إيه نعم هذا ضعيف يقول ضعيف جدا فيجعل هذا عن يساره إذا خلع النعلين جعل ذلك عن إيه عن يساره. في المساجد الآن في أماكن خاصة بهذه النعال فيجعل النعال في الأماكن المخصصة حتى لا يؤذي الناس ولا يوسخ الفروش. طيب بعد أن نكون قد فرغنا من كتاب إقامة